الحمد لله رب العالمين. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 79 إلى 86 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: وقال فرعون توني بكل ساحر عليم. أي قال فرعون لرجاله: أحضروا كل ساحر فائق في علم السحر، ماهر به، متقن له. وهذا بعد أن أرسل موسى لفرعون ودعاه إلى الله وبين له أدلة رسالته، فاتهموه أنه ساحر، والسحر كان في زمانهم ظاهرا غالبا كثيرا. فأراد فرعون أن يتحدى موسى وأن يبطل أدلة رسالته بسحر السحرة، فأمر جنده أن يحضروا له كل ساحر متمكن في سحره متقن له. فلما جاء السحرة إلى فرعون وموسى، قال لهم موسى بعدما قالوا له: إما أن تلقي أنت عصاك أولا، وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبالنا أولا. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، ابدأوا أنتم وألقوا ما تريدون إلقاءه. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها حياة تسعى. قال موسى: ما جئتم به السحر، أي الذي جئتم به سحر، إن الله سيبطله، سيذهبه ويمحقه. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كل المعاصي فساد، ومنها السحر. ومعنى لا يصلح قال أهل العلم يحتمل أن يراد أنه تعالى يتركهم وإفسادهم، وما لم يصلحه الله لا يدوم ولا يثبت، فيصير باطلا زائلا. ويحتمل أنه يفسد إفسادهم بأن يسلط عليه الدمار فيبطله. قال السعدي: وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا أو أتى بمكر، فإن عمله سيبطل ويضمحل، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما، فإن مآله الاضمحلال والمحق. وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها، فإن الله يصلح أعماله ويرقيها وينميها على الدوام. فألقى موسى عصاه فتلقفت جميع ما صنعوا، فبطل سحرهم واضمحل باطلهم. ويحق يثبت ويبين ويوضح الله الحق بكلماته بأمره ولو كره المجرمون العصاة لأمر الله. فألقي السحرة سجدا حين تبين لهم الحق، فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. وأما فرعون وملأه وأتباعهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، إلا بعض أولاد قوم فرعون، على خوف، أي آمنوا وهم خائفون من فرعون وخائفون من ملائهم من أشرافهم وكبارهم، أن يفتنهم يصرفهم عن دينهم بتعذيبهم، وإن فرعون لعال متكبر وطاغ في الأرض أرض مصر. وقال السعدي أي له القهر والغلبة فيها، فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته. وإنه لمن المسرفين، وإن فرعون لمن المتجاوزين الحد في البغي والعدوان. قال الطبري رحمه الله يقول فإنه لمن المتجاوزين الحق إلى الباطل، وذلك كفره بالله وتركه الإيمان به وجحوده وحدانية الله وادعاؤه لنفسه الألوهية وسفكه الدماء بغير حلها، انتهى. وقال السعدي والحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وأسرعوا له انقيادا، بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر، فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم، انتهى. وقال موسى موصيا لمؤمني قومه بالصبر ومذكرا لهم ما يستعينون به على ذلك، قال لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان، فعليه توكلوا واعتمدوا عليه والجأوا إليه واطلبوا النصر منه بالدعاء إن كنتم مسلمين، إن كنتم منقادين مستسلمين لله بالطاعة فعليه توكلوا. قال السمعاني التوكل هو الثقة بالله والاعتماد عليه في الأمور، فقالوا ممتثلين لذلك على الله توكلنا، أي عليه اعتمدنا وبه وثقنا وإليه فوضنا أمرنا. ثم دعوا الله فقالوا يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال مجاهد لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا، انتهى كلام مجاهد. بهذا فسر مجاهد الآية ونجنا يا ربنا برحمتك فخلصنا من أيدي القوم الكافرين من فرعون ومن معه. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 87 إلى 89. قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا الآية. يذكر الله تبارك وتعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيف خلصهم منه، فقال وأوحينا إلى موسى، أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام أن تبوأ اتخذا لقومكما لبني إسرائيل بمصر، هو البلد المعروف اليوم بهذا الاسم مصر بلد النيل، قال مجاهد مصر الإسكندرية، بيوتا لتسكنوها وتعبدوا الله فيها واجعلوا بيوتكم قبلة مصلى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف. قال أهل العلم كانوا خائفين من فرعون وقومه فأمروا أن يصلوا في بيوتهم وأقيموا الصلاة أدوها وأتموها وبشر المؤمنين بالأجر والنصر. قال ابن كثير رحمه الله وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب، انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى إذا حزبه أمر أي إذا أصابه أمر شديد ومهم وشغله ذهب إلى الصلاة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة الآية، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملأه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم عنادا. وقال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه كبراء قومه وأشرافهم زينة أي من أثاث الدنيا ومتاعها وأموالا كثيرة من الذهب والفضة في هذه الحياة الدنيا، ربنا آتيتهم ذلك ليضلوا عن سبيلك. وفي قراءة ليضلوا، قال الطبري: أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه ويضلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك. وهذا كما قال جل ثناؤه: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال ابن كثير بفتح الياء: أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم، استدراجا منك لهم كما قال تعالى: لنفتنهم فيه. وقرأ آخرون: ليضلوا بضم الياء، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. وقال البغوي: اختلفوا في هذه اللام، قيل هي لام كي، معناه آتيتهم كي، أو آتيتهم كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا، كقوله تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقيل هي لام العاقبة، يعني فيضلوا وتكون عاقبة أمرهم الضلال، كقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ربنا اطمس على أموالهم، أهلكها، أصل الطمس محو الشيء ومسحه. واجدد على قلوبهم، اطبع عليها، قال البغوي: أي أقسها، أي اجعلها قاسية يعني، قال: أي أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، المؤلم الموجع، وعندها لا ينفع الإيمان. قال السدي: معناه أمتهم على الكفر، انتهى. دعا موسى وأمن هارون على دعائه. قال ابن كثير: وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون، انتهى. قال: قد أجيبت دعوتكما، الآية، قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، قد استجاب الله لكما، فأهلك أموالهم ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق، فاستقيما على الرسالة والدعوة وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم العذاب، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني ولا تسلكا طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي، فإن وعدي لا خلف فيه ووعيدي نازل بفرعون وقومه، قاله البغوي. استدل بعض العلماء بهذا على أن من أمن على قراءة سورة الفاتحة فكأنه قرأها. ليش؟ قالوا: هنا هارون ما دعا الذي دعا موسى، لكن الله سبحانه وتعالى قال: دعوتكما، فجعل الدعوة لموسى ولهارون. قال أهل العلم: لأنه أمن على دعاء موسى، ويدل ذلك على أن من أمن على دعاء كأنه دعا به، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 90 إلى الآية 92. قال الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه، فأتبعهم فرعون، أي لحقهم فرعون، تبعهم هو وجنوده بغيا وعدوا، ظلما واعتداء، ظلم موسى وهارون واعتدى عليهم، وهذا ما يريد أن يفعله بلحوقه بهم. لما خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر لحقهم فرعون وجنوده حتى كادوا يصلون إليهم، فلما وصل موسى ومن معه إلى البحر أوحى الله إلى موسى أن يضربه بعصاه، فضربه فانفلق البحر وسلكه بنو إسرائيل، فمشوا بين شقي البحر، فدخل فرعون وجنوده خلفه. فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر، يعني خرجوا جميعا وفرعون وجنوده داخلين فيه، ما خرج جميعا، صاروا في وسط البحر، أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون حتى إذا أدركه الغرق. يقول حتى إذا أحاط الغرق بفرعون وكاد يموت غرقا وأيقن بهلاكه، قال فرعون آمنت أقررت أنه لا إله لا رب ولا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل موسى وهارون ومن معهما، وأنا من المسلمين المستسلمين لأمر الله المنقادين لطاعته وطاعة رسوله، ولكنه آمن في الوقت الذي لا ينفعه فيه إيمانه، كان عنده سعة وعنده مجال لما دعاه موسى، وكان في خيار من أمره يختار، ولم يعاين الموت بعد، فعنده مجال أن يتوب، ما تاب، لكن خلاص عند المشاهدة ينتهي كل شيء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي هذا الوقت تؤمن؟ وقد عصيت الله قبل هذا في الوقت الذي ينفعك فيه الإيمان لو آمنت؟ قال السعدي قال الله تعالى مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له، الآن تؤمن وتقر برسول الله وقد عصيت قبل، أي بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب وكنت من المفسدين، فلا ينفعك الإيمان، كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم، لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيام، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الآية. قال المفسرون إن بني إسرائيل لم لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا بإغراقه وشكوا في ذلك، فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة، والنجوة مرتفعة من الأرض مرتفعة ببدنه ليكون لهم عبرة وآية. وهذا التفسير الذي ذكره أهل التفسير يدل على بطلان ما يفعله كثير من الناس اليوم من نشر صورة مأخوذة من ما هو موجود في الأهرامات وغيرها، ويدعون أنها صورة عثمان وينزلون هذه الآية عليها. هذا كلام باطل غير صحيح. المقصود بإنجاء بدن فرعون هو هذا، أنه أخرجه الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل حتى يطمئنوا ويعلموا أنه قد هلك. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. انتهى كلام السعدي رحمه الله، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 93 إلى الآية 98 بإذن الله تعالى. قال تبارك وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، الآية يخبر الله تبارك وتعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية. فقال ولقد بوأنا، يعني أنزلنا بني إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام بعد هلاك فرعون، مبوءة يعني منازل صدق. قال أهل العلم بالتفسير هي الشام، يعنون بيت المقدس ونواحي بيت المقدس. والشام أرض مباركة، قال تعالى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وبعض أهل التفسير قال المقصود هنا الشام ومصر، ورزقنا بني إسرائيل من الطيبات من حلال الرزق هو الطيب. فما اختلفوا، يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في تصديقه فصدقه بعضهم وكفر به أكثرهم بأنه نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني القرآن والبيان، بأنه رسول الله صدق ودينه حق. إن ربك يقضي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فينجي المؤمنين ويعذب الكافرين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني القرآن، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، فسيشهدون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويخبرونك بنبوته وأنه مكتوب عندهم في كتبهم السابقة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. ثم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم، يلبسون ذلك ويحرفون، أو يلبسون ذلك ويحرفون ويبدلون، ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم، انتهى. وهنا لعلماء التفسير وقف عند قول الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك، هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الفراء علم الله سبحانه وتعالى أن رسوله غير شاك، لكنه ذكره على عادة العرب، يقول الواحد منهم لعبده إن كنت عبدي فأطعني. هو عبده لا شك في ذلك، هو يعلم وعبده يعلم، وقال إن كنت عبدي فأطعني، ويقول لولده افعل كذا وكذا إن كنت ابني، ولا يكون بذلك على وجه الشك، انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعضهم هنا الخطاب يراد به غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن شك، على كل ما قاله الفراء جيد. لقد جاءك الحق من ربك، جاءك الحق اليقين من الخبر بأنك رسول الله، وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون صفتك عندهم في كتبهم، فلا تكونن من الممترين من الشاكين في صحة ذلك وحقيقته، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله بحجج الله وأدلته فتكون من الخاسرين، فتكون ممن خسر وباع رحمة الله ورضاه بسخطه وعقابه. إن الذين حقت عليهم وجبت عليهم كلمة ربك لعنته وسخطه بسبب معصيتهم لا يؤمنون. قال الطبري يقول لا يصدقون بحجج الله ولا يقرون بوحدانية ربهم ولا بأنك لله رسول، ولو جاءتهم كل آية دلالة حتى يروا العذاب الأليم، إلى أن يروا العذاب الأليم وهو الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم فيه.

ما تغني عن قوم لا يؤمنين، من لا يؤمنون، لا تنفعهم شيئا. وهذا في قوم علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون. فهل ينتظرون، هل ينتظر المشركون المكذبون من قومك يا محمد، أي ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا مضوا من قبلهم من الأمم الماضية الذين كذبوا رسلهم فعذبهم الله؟ لما الذي ينتظرونه في تكذيبهم وشركهم إلا أن ينزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم. قال قتادة، يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي العذاب أياما والنعم أياما، كقوله وذكرهم بأيام الله، وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام. قل فانتظروا، فانتظروا عذاب الله ونزول سخطه بكم، إني معكم من المنتظرين لنزول العذاب بكم. ثم ننجي رسلنا عند نزول العذاب، وننجي الذين آمنوا معهم كذلك، كما أنجينا رسلنا والمؤمنين في الأمم الماضية، كذلك ننجي رسولنا محمدا والمؤمنين معه إن جاء حقا واجبا علينا ننجي المؤمنين. والله أعلم، والحمد لله.